سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يهتم المسلمون اهتماما عظيما بالقرآن الكريم والحديث النبوي، فيحفظون القرآن في الصدور ويكتبونه في المصاحف، ويحفظون كذلك أقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وهذا الاهتمام لا تعرفه الأمم الأخرى. يحتوي القرآن على آيات كثيرة توجب على المسلمين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما وردت أحاديث توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قوله: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. السنة النبوية هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، ويرجع العلماء للبحث عن الحكم الشرعي إلى القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، لأنه يؤكد ما جاء في القرآن من أحكام أو يبينها أو يفصلها، وقد يأتي الحديث بحكم جديد لم يرد في كتاب الله. لم يدون الحديث كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعض الأفراد يكتبون بعض الأحاديث ويحتفظون بها عندهم. هذا ما يخص كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يخص الحفظ، فقد حفظ الصحابة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صدورهم، وكانوا يتبادلونها فيما بينهم.